بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 276 من تفسير النسفي. سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عن أصله عن ما وقرئ بها ثم أضغمت النون في الميم فصار عما وقرئ بها ثم حذفت الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال في الاستفهام وعليه الاستعمال الكثير وهذا استفهام تفخيم للمستفهم عنه لأنه تعالى لا تخفى عليه خافية. يتساءلون يسأل بعضهم بعضا أو يسألون غيرهم من المؤمنين والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويسألون المؤمنين عنه على طريق الاستهزاء عن النبأ العظيم أي البعث وهو بيان للشأن المفخم وتقديره عما يتساءلون يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون فمنهم من يقطع بإنكاره ومنهم من يشك وقيل الضمير للمسلمين والكافرين وكانوا جميعا يسألون عنه فالمسلم يسأل ليزداد رتل القرآن بين وفصل من الثغر المرتل أي المفلج أو اقرأ على تأودة بتبيين الحروف وحفظ الوقوف وإشباع الحركات ترتيلا هو تأكيد في إيجاب الأمر به وأنه لا بد منه للقارئ إنا سنلقي عليك سننزل عليك قولا ثقيلا أي القرآن بما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين أو ثقيلة على المنافقين أو كلاما له وزن رجحان ليس بالسفساف الخفيف إن ناشئة الليل بالهمز سوى ورش قيام الليل عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فهي مصدر من نشأ إذا قام ونهض على فاعله كالعافية أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث أو ساعات الليل أو ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة فساعة وكان زين العابدين يصلي بين العشاءين ويقول هذه ناشئة الليل هي أشد وطئا. واحد في الحاشية أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة وطاء وهي قراءة شامي وأبي عمرو كما بيّن أتابع بعون الله تعالى وفاقا شامي وأبو عمرو أي واطئ فيها القلب القائم لسانه وعن الحسن هي أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق غيرهما وطأ أي أثقل على المصلي من صلاة النهار لطرد النوم في وقته من قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر. اثنان في الحاشية رواه البخاري ومسلم أتابع بعون الله عز وجل. وأقوم قيلا وأسد مقالا وأثبت قراءة لهدوء الأصوات وانقطاع الحركات. إن لك في النهار سبحا طويلا تصرفا وتقلبا في مهماتك وشواغلك، ففرغ نفسك بالليل لعبادة ربك أو فراغا طويلا لنومك وراحتك، واذكر اسم ربك ودم على ذكره في الليل والنهار. وذكر الله تعالى يتناول التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة وتلاوة القرآن ودراسة العلم. وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب، فكان ود لكلب، وسواع لهمدان، ويغوث لمذحج، ويعوق لمراد، ونسر لحمير. وقيل هي أسماء رجال صالحين كان الناس يقتدون بهم بين آدم ونوح، فلما ماتوا صوروهم ليكون ذلك أدعى لهم إلى العبادة. فلما طال الزمان قال لهم إبليس إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، والعياذ بالله تعالى. وقد أضلوا أي الأصنام كقوله إنهن أضللن كثيرا من الناس، في سورة إبراهيم عليه السلام، أو الرؤساء، كثيرا من الناس، ولا تزد الظالمين، عطف على رب إنهم عصوني، على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد قال، وبعد الواو النائبة عنه معناه قال نوح رب إنهم عصوني، وقال لا تزد الظالمين، لا تزد الظالمين، أي قال هذين القولين وهما في محل النصب لأنهما مفعولا، قال إلا ضلالا، هلاك كقوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.